بنسأل عنهم باللهفة والحنين، بنسأل عنهم سلم لي على الحبايب، سلم لي على احنا ما بيناموش. اسألهم ليه فاتونا وليه ما بيسألوش، ويا العذاب سابونا عيوننا ما بيناموش. واللي نطول علينا ما فيش مرسال يجينا، اسأل عني.